لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى الإمام الحافظ أبي الفداء إسماعيل بن كثير رحمه الله تعالى، قال في كتابه التفسير القرآن العظيم، تفسير سورة البقرة: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. اقرأ أبو عمير. أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله تعالى: لما ذكر تعالى ما أعده لعداه من الأشقياء الكافرين به وبرسوله من العذاب والنكال، عطف يذكر حال، والعطف بذكر حال أوليائه من السعداء المؤمنين به وبرسوله الذين صدقوا إيمانهم. بذكر عطف بذكر حال عطف بذكر حال أوليائه من السعداء المؤمنين به وبرسله الذين صدقوا إيمانهم بأعمالهم الصالحة. وهذا معنى تسمية القرآن وهذا معنى تسمية القرآن مثاني على صح أقوال العلماء، كما سنبسطه في موضعه، وهو أن يذكر الإيمان ويتبع ذكر الكفر أو عكسه، أو حال السعداء ثم الأشقياء أو حال السعداء ثم الأشقياء ثم عكسه عفوا أو عكسه، وحاصله ذكر الشيء ومقابله، وذكر الشيء ومقابله. وأما ذكر الشيء ونظيره فذاك التشابه كما سنوضحه إن شاء الله. فلهذا قال تعالى: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، فوصفها بأنها تجري من تحتها الأنهار أي من تحت أشجارها وغرفها. وقد جاء في الحديث أن نهارها تجري في غير أخدود، وجاء في الكوثر أن حافتي قباب اللؤلؤ المجوف، ولا منافة بينهما فاطين، والمسك الأذفر وحصبها واللؤلؤ والجوهر. نسأل الله من فضله، إنه البر الرحيم. وقال ابن أبي حاتم: قرأ علي الربيع بن سليمان قال حدثنا أسد موسى قال حدثنا أبو ثوبان عن عطاء بن قرات عن عبد الله بن ضمرة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نار الجنة تفجر من تحت تلال، أو قال من تحت جبال المسك. وقال أيضا: حدثنا أبو سعيد قال حدثنا واكع عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق أنه قال: قال عبد الله: أنهار الجنة تفجر من جبل مسك. وقوله تعالى: كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. قال السدي في تفسير عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة أنهم قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. قال: إنهم أتوا بالثمرة في الجنة، فلما نظروا إليها قالوا هذا الذي رزقنا من قبل في الدنيا. وهكذا قال قتادة عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ونصر بن جرير. وقال عكرمة: قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، قال معناه مثل الذي كان بالأمس. وكذا قال الربيع بن أنس. وقال مجاهد: يقولون ما أشبهه به. وقال ابن جرير وقال آخرون: بل تأويل ذلك: هذا الذي رزقنا من قبل ثمار ال... هذا الذي رزقنا من قبل ثمار الجنة من قبل هذه الش... من قبل من قبل هذا هذا الذي رزقنا من قبل الآية ثمار الجنة من قبلها من قبل هذا لشدة مشابهة بعضه بعضا، لقوله تعالى: وأتوا به متشابها. قال سنيد بن داود: حدثنا شيخ من أهل المصيصة عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير أنه قال: يؤتى أحدهم بالصحفة من الشيء فيأكل منها، ثم يؤتى بأخرى فيقول: هذا الذي أتينا به من قبل، فتقول الملائكة: كل، فاللون واحد والطعم مختلف. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا عامر بن يساف عن يحيى بن أبي كثير أنه قال: عشب الجنة زعفران والكثمان والمسك، ويطوف عليهم الولدان بالفواكه فيأكلونها ثم يؤتون بمثلها، فيقول لهم أهل الجنة: هذا الذي أتيتمونا آنفا به، فتقول لهم الولدان: كلوا، فاللون واحد والطعم مختلف. وهو قول الله تعالى: وأتوا به متشابها. وقال أبو جعفر الرازي عن ربيع بن أنس عن أبي العالية: وأتوا به متشابها، قال: يشبه بعضه بعضا ويختلف في الطعم. قال ابن أبي حاتم: وروي عن مجاهد وربيع بن أنس والسدي نحو ذلك. وقال ابن جرير بإسناده عن السدي في تفسيره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس: وعمرو رات عن ابن مسعود عن الناس من الصحابه في قوله تعالى: واتوا به متشابهين في اللون والمرأة وليس يشتبه في الطعم، وهذا اختيار ابن جرير. وقال كلمة اوتوا به متشابه قال: يشبه ثمر الدنيا غير ان ثمر الجنه اطيب. وقال سفيان الثوري وقال سفيان الثوري عن الأعمش عن أبي الظبي عن ابن عباس أنه قال: لا يشبه شيء مما في الجنة ما في الدنيا إلا في الأسماء. وفي رواية: ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء. ورواه ابن جرير من رواية ثوري وابن أبي حاتم وابن أبي حاتم طيب ورواه ابن جرير من رواية الثوري وابن أبي حاتم من رواية أبي معاوية كلاهما عن الأعمش به. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله تعالى: وأتوا به متشابها قال: يعرفون أسماءه كما كانوا في الدنيا، التفاح بالتفاح والرمان بالرمان، التفاح بالتفاح والرمان بالرمان. قالوا في الجنة هذا الذي قالوا في الجنة هذا الذي رزقنا من قبل في الدنيا، وأتوا به متشابها يعرفونه وليس هو مثله في الطعم. وقوله تعالى: ولهم فيها أزواج مطهرة. قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس: مطهرة من القذى والأذى، من القذر والأذى. وقال مجاهد: من الحيض والعرق والبول والنخام والبزاق والمني والولد. وقال قتادة: مطهرة من الأذى والمأثم. وفي رواية عنه: لا حيض ولا كلف. وروي عن عطاء وروي عن عطاء والحسن والضحك وابي صالح وعطية والسدي نحو ذلك. وقال ابن جرير: حدثني يونس بن عبد العالى قال انبانا ابن وهب عن عبد الرحمن بن زيد بن اسلم انه قال: المطهره التي لا تحيض. قال: وكذلك اقول. قد حواء عليه السلام فلما عصت قال الله تعالى: اني خلقتك مطهره وسادميك كما ادميت هذه الشجره. وهذا غريب. وقال الحافظ ابو بكر بن وردويه: حدثنا ابراهيم بن محمد قال حدثنا جعفر بن محمد بن حرب بن احمد بن محمد بن الحواري ولا الجوري ولا الخوري ولا ايه، في لسان الميزان خوري وفي الميزان جوري، عندي هنا خواري. خواري قال حدثنا ابو محمد بن عبيد الكندي وقال حدثنا عبد الدوري. الرزاق جوري، نعم كما في ميزان الاعتدال، احسن الله اليك. قال حدثنا محمد بن عبيد الكندي وقال حدثنا عبد الرزاق بن عمر البزيعي وقال حدثنا عبد الله بن مبارك عن شعبة عن قتادة عن ابي نضرة عن ابي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: ولهم في ازواج مطهرة. قال: من الحيض. قال: من الحيض والغائط والنخاعة والبزاق. هذا حديث غريب. وقد رواه الحاكم بن مستدرك عن محمد بن يعقوب عن الحسن بن علي بن عفان عن محمد بن عبيد بن، وقال صحيح على شرط الشيخين، وهذا الذي دعوه فيه نظر. فإن عبد الرزاق بن عمر البزيعي هذا قال فيه ابن أبي حاتم ابن أبو حاتم قال فيه أبو حاتم بن حبان البستي: لا يجوز الاحتجاج به. قلت: ولا ضر أن هذا من كلام قتادة كما تقدم، الله أعلم. وقوله تعالى: وهم فيها خالدون. هذا ومن تمام السعادة، فإنه مع هذا النعيم في مقام أمين من الموت والانقطاع، فلا آخر له ولا انقضاء، بل في نعيم سرمدي أبدي على الدوام. والله المسؤول أن يحشرنا في زمرتهم، إنه جواد كريم بر رحيم. قل: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون: ماذا أراد الله بهذا مثلا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين. وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، أولئك هم الخاسرون. قال السدي في تفسير عن أبي مالك عن أبي صالح عن ابن عباس عن عمرو عن ابن مسعود وعن عن ناس من صحابته أن قالوا أنهم قالوا لما ضرب الله هذين المثالين للمنافقين، يعني قوله تعالى: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، وقوله: أو كصيب من السماء. الآيات الثلاثة. قال المنافقون: الله أعلى وأجل من أن يضرب هذه الأمثال. فأنزل الله هذه الآيات إلى قوله تعالى: هم الخاسرون. وقال عبد الرزاق عمرو عن قتادة أنه قال لما ذكر الله تعالى العنكبوت والذباب: قال المشركون: ما بال العنكبوت والذباب يذكران. فأنزل الله: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. وقال سعيد عن قتادة: أي إن الله لا يستحيي من الحق أن يذكر شيئا مما قله كثر. وإن الله حين ذكر في كتابه الذباب والعنكبوت قال أهل الضلالة: ما أراد الله من ذكر هذا. فأنزل الله: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. قلت: العبارة الأولى عن قتادة فيها إشعار أن هذه الآية مكية وليس كذلك. وعبارة رواية سعيد عن قتادة أقرب، والله أعلم. وروى ابن جريج عن مجاهد نحو هذا الثاني عن قتادة. قال ابن أبي حاتم: روي عن الحسن وإسماعيل بن أبي خالد نحو قول السدي وقتادة. وقال أبو جعفر الرازي عن ربيع بن أنس في هذه الآية قال: هذا مثل ضربه الله للدنيا، أن البعوضة تحيا ما جاعت فإذا سمنت ماتت، وكذلك مثل هؤلاء القوم الذين ضرب لهم هذا المثل في القرآن، إذا امتلأوا من الدنيا ريا أخذهم الله عند ذلك ثم تلا، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. هكذا رواه ابن جرير ورواه ابن أبي حاتم من حديث أبي جعفر عن ربيع بن أنس عن أبي العاليه بنحوه، فالله أعلم. فهذا اختلافهم في سبب النزول، وقد اختار ابن جرير ما حكاه السدي لأنه أمس بالسورة لأنه أمس بالسورة ومناسب ومعنى هو مناسب ومعنى الآية أنه تعالى أخبر أنه لا يستحيي أي لا يستنكف، وقيل لا يخشى أن يضرب مثلا ما أي مثل كان أي مثل كان بأي شيء كان صغيرا كان أو كبيرا. وما ها هنا للتقليل، وتكون بعوضة تكون بعوضة منصوبة على البدل كما تقول لأضربن ضربا ما، فيصدق أو فيصدق بأي شيء أو تكون ما نكرة موصوفة ببعوضة. واختار ابن جرير أن ما موصولة وبعوضة معربة بإعرابها. قال: وذلك سائغ في كلام العرب أنهم يعربون صلة ما ومن بإعرابهما، لأنهما يكونان معرفة تارة ونكرة أخرى، كما قال حسان بن ثابت: يكفي بنا فضلا على من غيرنا، عفوا، يكفي بنا فضلا على من غيرنا حب النبي محمد إيانا. نعم، وكفى بنا فضلا على من غيرنا. كفى وكفى، نعم. يكفي وكفى، أحسن الله إليكم. قال: ويجوز أن تكون بعوضة منصوبة بحذف الجار، وتقدير الكلام إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بين بعوضة إلى ما فوقها، وهذا الذي اختاره الكسائي والفراء. وقرأ الضحاك وإبراهيم بن عبلة بعوضة بالرفع، قال ابن جني: وتكون صلة لما، وحذف العائد كما في قوله تعالى تماما على الذي أحسن، أي على الذي هو أحسن. وحكى سيبويه: ما أنا إبراهيم بن أبي بالذي عبد قائل لك شيئا. ابن أبي إبراهيم بن أبي عبد نبي عبد أحسن الله عليه. ما أنا وحكى سيبويه: ما أنا بالذي قائل لك شيئا، أي بالذي هو قائل لك شيئا. وقوله تعالى: فما فوقها في قولان، أحدهما فما دونها في الصغر والحقارة، كما إذا وصف رجل باللؤم والشح فيقول السامع نعم وهو فوق ذلك، يعني فيما وصفت. وهذا قول الكسائي وأبي عبيد، قاله الرازي وأكثر المحققين. وفي الحديث: لو أن الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة لما سقى كافرا منها شربة ماء. والثاني: فما فوقها لما هو أكبر منها، ما لأنه سقى ليس شيء. نعم، ما سقى كافرا من غير لام، لا ما عندي لما، أحسن الله إليكم. والثاني: فما فوقها لما هو أكبر منها، لأنه ليس شيء أحقر ولا أصغر من البعوضة. وهذا قول قتادة بن نعامة واختيار بن جرير، فإنه يؤيد ما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يشاك شوكة فما فوقها إلا كتب له بها درجة ومحيت عنه بها خطيئة. فأخبر أنه لا يستصغر شيئا يضرب به مثلا ولو كان في الحقارة والصغر كالبعوضة، كما لا يستنكف عن خلقها، كذلك لا يستنكف عن ضرب المثل بها كما ضرب المثل بالذباب والعنكبوت كما ضرب المثل بالذباب والعنكبوت في قوله: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب. وقال: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، وإنه هو البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. وقال تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون، ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. وقال تعالى: ضرب الله مثلا عابدا مملوكا لا يقدر على شيء لا ي... ثم قال: وضرب الله مثلا رجلين احدهما يبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه اينما يوجهه لا ياتي بخير الا ليستوي وهو من يامر بالعدل الايه. كما قال: ضرب لكم مثلا من انفسكم هل لكم مما ملكت ايمانكم من شركاء فيما رزقناكم الايه. وقال: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون الآية. وقال: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وفي القرآن أمثال كثيرة. قال بعض السلف: إذا سمعت المثل في القرآن فإذا سمعت المثل في القرآن فلم أفهمه بكيت على نفسي، لأن الله قال: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وقال مجاهد في قوله تعالى: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، الأمثال صغيرها وكبيرها يؤمن بها المؤمنون ويعلمون أنها الحق من ربهم ويهديهم الله بها. وقال قتادة: فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، أي يعلمون أنه كلام الرحمن وأنه من عند الله. وروي عن مجاهد والحسن وربيع بن أنس نحو ذلك. وقال أبو العارية: فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، يعني هذا المثل. وأما الذين كفروا فيقولون: ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ كما قال في سورة المدثر: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا عفوا يضل كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو. وكذلك قال: هؤلاء يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. قال السدي في تفسير عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس ومرة عن ابن مسعود وعن الناس من الصحابة: يضل به كثيرا يعني به المنافقين، ويهدي به كثيرا يعني به المؤمنين. من ف غير به نعم ما فيش به يضل به كثيرا يعني المنافقين ويهدي به كثيرا يعني اه في المؤمنين. التفسير يعني المنافقين يعني المؤمنين. فيزيد هؤلاء ضلالة إلى ضلالتهم لتكذيبهم بما قد علموه حقا يقينا في المثل الذي ضربه الله به وضرب لهم، وأنه لما ضرب له وأنه لما ضرب له موافق، فذلك إضلال الله إياهم به ويهدي به يعني المثل كثيرا من أهل الإيمان والتصديق، فيزيد هدى إلى هدى وإيمانا إلى إيمانهم وأنه لما ضربه للتصديق له وأنه لما ضربه له موافق. في ضرب في هاء ضمير ضربه ليش الضمير وأنه لما ضربه لو موافق فذلك أيوه صحيح صحيح وأنه لما ضرب ما حاضر النبر يعني وأنه لما ضربه له موافق لما فذلك يضلل الله إياهم به ويهدي به يعني المثل كثيرا من أهل الإيمان والتصديق، فيزيدهم هدى إلى هداهم وإيمانا إلى إيمانهم لتصديقهم بما قد علموه حقا يقينا أنه موافق لما ضربه الله له مثلا وإقرارهم به، وذلك هداية موافق وإقرارهم به وذلك هداية من الله لهم به. وما يضل به إلا الفاسقين قالوا المنافقون. وقال أبو العالية: وما يضل به إلا الفاسقين قالوا أهل النفاق. وكذا قال الربيع بن أنس. وقال ابن جريج عن مجاهد عن ابن عباس: وما يضل به إلا الفاسقين قال يقول يعرفه الكافرون فيكفرون به. وقال قتادة: وما يضل به إلا الفاسقين فسقوا فأضلهم الله على فسقهم. وقال ابن ابي حاتم: حدثنا ابي عن اسحاق بن سليمان عن ابي سنان عن عمرو بن ورثة عن مصعب بن سعد عن سعد رضي الله عنه انه قال يضل به كثيرا يعني الخوارج. وقال شعبة عن عمرو بن ورثة عن مصعب بن سعد انه قال سألت ابي فقلت قوله تعالى: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه الى اخر الايه. فقال هو الحرورية. وهذا الاسناد وان صح عن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه فهو تفسير على المعنى، لان الايه اريد منها التنصيص على الخوارج الذين خرجوا على علي بن نهروان، فان اولئك لم يكونوا حال نزول الايه وانما هم داخلون بوصفهم فيها مع من دخل، لأنهم سموا خوارج لخروجهم عن طاعة الإمام والقيام بشرع الإسلام. والفاسق في اللغة هو الخارج أو عن الطاعة أيضا. وتقول كما يقال هذه الآية نزلت في كذا، نزلت في كذا أي سبب نزولها، أو نزلت في كذا أي في حكم كذا. يعني يشملهم حكم الآية. أي نعم. أحسن الله إليكم. وتقول العرب فسقت الرطب إذا خرجت من قشرتها، ولهذا يقال للفأرة فويسقة لخروجها عن جحرها للفساد. وثبت في الصحيحين عن عائشة وثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحذاء والعقرب والفأرة والكلب العقور. فالفاسق يشمل الكافر والعاصي، ولكن فسق الكافر أشد وأفحش، ويقطعون ما عفوا وأفحش. والمراد به من الآيات الفاسق الكافر والمراد به من الآيات الفاسق الكافر، والله أعلم، دليل أنه وصفهم بقوله تعالى: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. وهذه الصفات صفات الكفار مباينة لصفات المؤمنين، كما قال تعالى في سورة الرعد: فمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. الآيات إلى أن قال: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. وقد اختلف أهل التفسير في معنى العهد الذي وصف هؤلاء الفاسقين من نقضه، فقال بعضهم: وصية الله إلى خلقه وأمره إياهم بما أمرهم به من طاعته، ونهيه إياهم عما نهاهم عنه من معصيته في كتبه وعلى لسان رسله، ونقضهم ذلك وتركهم العمل به. وقال آخرون: بل هي في كفار أهل الكتاب والمنافقين منهم وعد الله الذين نقضوا وما أخذه الله عليهم في التوراة من الأمر بما فيها واتباع محمد صلى الله عليه وسلم إذا بعث والتصديق به وبما جاء به من عند ربهم، ونقضهم ذلك وجحودهم به بعد معرفتهم بحقيقته وإنكارهم ذلك وكتمانهم علم ذلك الناس بعد إعطائهم الله من أنفسهم الميثاق لئلا يبينونه للناس ولا يكتمونه. أخبر تعالى أنهم نبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا، وهذا اختيار ابن جرير رحمه الله وهو قول مقاتل بن حيان. وقال آخرون: بلعن بهذه الآية جميع أهل الكفر والشرك والنفاق، وعهده إلى جميعهم توحيده، وعهده إلى جميعهم في توحيده ما وضع لهم من الأدلة الدالة على ربوبيته، وعهده إليهم في أمره ونهيه ما احتج به لرسله من المعجزات التي لا يقدر أحد من الناس غيرهم أن يأتي بمثله الشاهدات من المعجزات الشاهدة لهم على صدقهم. قالوا: ونقضهم ذلك تركهم الإقرار بما قد تبينت لهم صحته بالأدلة، وتكذيبهم الرسل والكتب وعلمهم أن ما أتوا به حق. وروي عن مقاتل بن حيان أيضا نحو هذا، وهو حسن وله ما للزمخشري، فإنه قال: فإن قلت: فما المراد بعهد الله؟ قلت: ما ركز في عقول من الحجة على التوحيد كأنه أمر وأمر كأنه أمر وصاهم به كأنه أمر وصاهم به ووثقه عليهم. ومعنى قوله تعالى: وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، إذ أخذ الميثاق عليهم من الكتب المنزلات عليهم كقوله: وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. وقال آخرون: العهد الذي ذكره الله تعالى والعهد الذي أخذه عليهم حين أخرجهم من صلب آدم، الذي وصف في قوله أو الذي وصف في قوله: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: ولا، شهدنا، الآيتين، ونقضهم ذلك تركهم الوفاء به. وهكذا روي عن مقاتل بن حيان أيضا، حكى هذه الأقوال ابن جرير في تفسيره. وقال أبو جعفر الرازي عن ربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله تعالى: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه إلى قوله: أولئك هم الخاسرون. قال: يصدق صالح من المنافقين إذا كانت فيهم الظهرة على الناس أظهر هذه الخصال، الظهرة الغلبة يعني، أظهر هذه الخصال: إذا حدثوا كذبوا، وإذا وعدوا أخلفوا، وإذا اؤتمنوا خانوا، ونقضوا عهد الله من بعد ميثاقه وقطعوا ما أمر الله به أن يوصل وأفسدوا في الأرض. وإذا كانت الظهرة عليهم أظهر الخصال الثلاث: إذا حدثوا كذبوا، وإذا وعدوا أخلفوا، وإذا اؤتمنوا خانوا. وكذا قال ربيع بن أنس أيضا. وقال السدي في تفسير بإسناده قوله تعالى: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، قال: وما عهد إليهم في القرآن فأقروا به ثم كفروا فنقضوه. وقوله: ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، قيل المراد به صلة الأرحام والقرابات كما فسره قتادة، كقوله تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ ورجح ابن جرير: وقيل المراد عام من ذلك، فكل ما أمر الله بأصله وفعله فقطعوه وتركوه. وقال مقاتل أحيانا في قوله تعالى: أولئك هم الخاسرون، قال: في الآخرة، وهذا كما قال تعالى: أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار.

فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وعظام ذلك تقدير العزيز العليم. ففي هذا دلالة على أنه تعالى ابتدأ بخلق الأرض أولا ثم خلق السماوات 7 ثم خلق السماوات 7، وهذا شأن البناء، أن يعني يبدأ بعمارة أسافله ثم أعاليه ثم أعاليه بعد ذلك، وقد صرح المفسرون بذلك كما سنذكره بعد هذا إن شاء الله. فأما قوله تعالى أأنتم أشد خلقا أم السماء، بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. فقد قيل إن ثمها هنا، إن ثمها هنا أي ثم يا إما ها هنا ثم ثم إن ثم استوى، ثم إن ثم إن ثم أحسن الله إليك ثم استوى. فقد قيل إن ثم ها هنا إنما هي لعطف الخبر على الخبر لا لعطف الفعل على الفعل، كما قال الشاعر قل لمن ساد ثم ساد أبوه ثم قد ساد قبل ذلك جده. وقيل إن الدحي كان بعد خلق السماوات والأرض، رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. وقد قال السدي في تفسيره وقد قال السدي في تفسيره عن ابن عن ابي مالك وعن ابي صالح عن ابن عباس ومرة عن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة، هو الذي قال لكم ما في الارض جميعا ثم استوى الى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. قال ان الله تبارك وتعالى كان عرشه على الماء ولم يخلق شيئا غير ما خلق قبل الماء، فلما اراد ان يخلق الخلق اخرج من الماء دخانا فارتفع فوق الماء فسمى عليه فسماه سماء، ثم ايبس الارض ثم أيبس الماء فجعله أرضا واحدة ثم فتقها فجعلها 7 أراضين في يومين في الأحد والاثنين. فخلق الأرض على حوت، والحوت هو الذي ذكره الله في القرآن نون والقلم، والحوت في الماء، والماء على ظهر صفاء، والصفاء على ظهر ملك، والملك على صخرة، والصخرة في الريح، وهي الصخرة التي ذكر لقمان ليست في السماء ولا في الأرض. فتحرك الحوت فاضطرب فتزلزلت الأرض فأرسى عليها الجبال فقرت فالجبال تفخر على الأرض. فذلك قوله تعالى وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وخلق الجبال فيها وأقوات أهلها وشجرها وما ينبغي لها في يومين في الثلاثاء والأربعاء. وذلك حين يقول قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها، يقول أنبت شجرها وقدر فيها أقواتها لأهلها في 4 أيام سواء للسائلين، يقول من سأل فهكذا الأمر ثم استوى إلى من سأل فهكذا الأمر ثم استوى إلى السماء وهي دخان، وذلك الدخان من تنفس الماء حين تنفس فجعلها 7 واحدة، ثم فتقها فجعلها 7 سماوات في يومين في الخميس والجمعة. وإنما سمي يوم الجمعة لأنه جمع فيه خلق السماوات والأرض. وأوحى في كل سماء أمرها، قال خلق الله في كل سماء خلقها من الملائكة والخلق الذين الذي والخلق في كل سماء خلقها من الملائكة والخلق والخلق الذي الذي فيها، يعني غير الملائكة يعني. نعم والخلق الذي فيها من البحار وجبال البرد ومما لا يعلم، ثم ومما زين لا السماء نعلم. الدنيا بالنون. نعم أعلم. تمشي هذا وهذا. نعم أحسن الله إليكم. ثم زين السماء الدنيا بالكواكب فجعلها زينة وحفظا تحفظ من الشياطين، فلما تحفظ. فرغ من الكواكب تحفظ السماء السماء تحفظ بها يعني. بالكواكب فجعلها زينة وحفظا تحفظ من الشياطين، فلما فرغ من خلق ما أحب فلما فرغ من خلق ما أحب استوى على العرش. لا إله ثم على استوى واستقر. إلى السماء، إيه أنا أقصد ثم استوى إلى السماء في العرش. ثم فلما فرغ من خلق ما أحب استوى على العرش. فذلك حين يقول خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، ويقول كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي. نعم بينونة من الخلق المفصلة. نعم نعم. وقال ابن جرير حدثني المثنى المثنى، مين؟ ابن المثنى؟ ابن محمد، لا، المثنى، المثنى ابن الصباح. مثنى بن الصباح، أحسن الله. وقال ابن جرير حدثني المثنى قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني أبو معشر عن سعيد بن أبي سعيد عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أنه قال إن الله بدأ الخلق يوم الأحد فخلق الأراضين في الأحد والاثنين وخلق الأقوات والرواسي في الثلاثاء والأربعاء وخلق السماوات في الخميس والجمعة وفرغ في آخر ساعة من يوم الجمعة فخلق فيها آدم على عجل فتلك الساعة التي تقوم فيها الساعة. وقال مجاهد في قوله تعالى والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا قال خلق الله الأرض قبل السماء فلما خلق الأرض ثار منها دخان فذلك حين يقول ثم استوى إلى السماء وهي دخان فسواهن سبع سماوات قال بعضهن فوق بعض وسبع أراضين يعني بعضها تحت بعض وهذه الآية دالة على أن الأرض خلقت قبل السماء كما قال في آية الساجدة قل أئنكم لا تكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم فهذه وهذه دالتان على أن الأرض خلقت قبل السماء وهذا ما لا أعلم فيه نزاعا بين العلماء إلا ما نقله ابن جرير عن قتادة أنه زعم أن السماء خلقت قبل الأرض وقد توقف في ذلك القرطبي في تفسيره قوله تعالى أنتم أشد خلقنا من السماء وبناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها قالوا فذكر خلق السماء قبل الأرض وفي صحيح البخاري أن ابن عباس رضي الله عنه سئل عن هذا بعينه فأجاب أن الأرض خلقت قبل السماء وأن الأرض إنما دحيت بعد خلق السماء وكذلك أجاب غير واحد من علماء التفسير قديما وحديثا وقد حررنا ذلك في سورة النازعات وحاصل ذلك أن الدحى مفسر بقوله تعالى والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها ففسر الدحيا بإخراج ما كان مودعا فيها بالقوة إلى الفعل لما أكملت سورة المخلوق لما اكتملت سورة المخلوقات، سورة بالسين ولا صاد؟ لما اكتملت عفوا ماشي ففسر الدحيح بإخراج ما كان مودعا فيها بالقوة إلى الفعل لما اكتملت سورة المخلوقات الأرضية يا ثم عفوا يا استوى. سيدنا سورة بالصاد ولا بالسين؟ الصاد بالصاد سين ايه ايه؟ بس عندي بالسين فهذا سؤال الله يحفظه لما اكتملت سورة المخلوقات الأرضية ثم السماوات دحى بعد ذلك الأرض فأخرجت ما كان مودعا فيها من المياه فنباتت النباتات على اختلاف أصنافها وصفاتها وألوانها وأشكالها وكذلك جرت هذه الأفلاك فدارت بما فيها من الكواكب الثابتة والسيارة الله سبحانه وتعالى أعلم وقد ذكر ابن ابي حاتم وابن مردويه في تفسير هذه الايه الحديث الذي رواه مسلم والنسائي في التفسير ايضا من روايه ابن جريج قال انه قال اخبرني اسماعيل بن اميه عن ايوب بن خالد عن عبد الله بن رافع مولى ام سلمه عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال اخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فقال خلق الله التربه يوم السبت وخلق الجبال فيها يوم الاحد وخلق الشجر فيها يوم الاثنين وخلق المكروه يوم الثلاثاء وخلق النور يوم الاربعاء وبث فيها الدواب يوم الخميس وخلق آدم بعد العصر يوم الجمعة من آخر ساعة من ساعات الجمعة فيما بين العصر إلى الليل. وهذا الحديث من غرائب صحيح مسلم وقد تكلم عليه علي بن المديني. وقد تكلم عليه علي بن المديني والبخاري وغير واحد من الحفاظ وجعلوه من كلام كعب وأن أبا هريرة رضي الله عنه إنما سمعه من كلام كعب الأحبار وإنما اشتبه على بعض الرواة فجعلوه مرفوعا وقد حرر ذلك البياقي. ماشي أبلو. قال تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون يخبر تعالى بامتنانه على بني آدم لتنويهه بذكرهم في الملأ الأعلى قبل إيجادهم فقال تعالى وإذ قال ربك للملائكة أيوة اذكر يا محمد إذ قال ربك للملائكة واقصص على قومك ذلك

عن جرير بن حازم ومبارك عن الحسن وأبي بكر عن الحسن وقتادة. ماشي كده، اسناد كده مظبوط. قالوا أنهم قالوا قال الله للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قال لهم إني فاعل هذا، ومعناه أنه أخبرهم بذلك. فقال السدي استشار الملائكة في خلق آدم، رواه ابن أبي حاتم، وقال ورواه ابن أبي حاتم وقال وروي عن قتادة نحوه. وهذه العبارة إن لم ترجع إلى معنى الإخبار ففيها تساهل، وهذه العبارة إن لم ترجع إلى معنى الإخبار ففيها تساهل، وعبارة الحسن وقتادة برواية ابن جرير أحسن والله أعلم. في الأرض قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا أبو سلمة قال حدثنا حماد بن عطاء بن السائب ابن، قال حدثنا عطاء بن السائب. ما فيش حماد أصلا، حماد قال حدثنا عطاء بن السائب. حدثنا أو عن، نعم مش ابن، حدثنا عطاء بن السائب. قال حدثنا حماد قال حدثنا عطاء بن السائب عن عبد الرحمن بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دحيت الأرض من مكة وأول من طاف بالبيت الملائكة، فقال الله إني جاعل في الأرض خليفة يعني مكة. وهذا مرسل وفي سنده ضعف وفيه مدرج، وهو أن المراد بالأرض مكة والله أعلم. فإن الظاهر أن المراد بالأرض عام من ذلك. خليفة قال السدي في تفسيره عن أبي مالك وأبي صالح وعن أبي صالح عن ابن عباس أو عمر وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة أن الله تعالى قال للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا ربنا وما يكون ذلك الخليفة؟ قال يكون له ذرية يفسدون في الأرض ويتحاسدون ويقتل بعضهم بعضا. قال ابن جرير فكان تأويل الآية على هذا إني جاعل في الأرض خليفة مني يخلفني في الحكم بالعدل بين خلقي، وإن ذلك الخليفة هو آدم ومن قام مقامه في طاعة الله والحكم بالعدل بين خلقه، وأما الإفساد وسفك الدماء وغير حقها فمن غير خلفائه. قال ابن جرير وإنما معنى الخلافة التي ذكرها الله إنما هي خلافة قرن منهم قرنا. قال والخليفة الفعيلة من قومك خلف فلان، الخليفة الفعيلة من قولك ولا قومك لام أم ميم، خلف فلان فلانا في هذا الأمر إذا قام قولك مقامه لام، قولك إذا قام مقامه فيه بعده، كما قال تعالى ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. ومن ذلك قيل للسلطان الأعظم خليفة لأنه خلف الذي كان قبله فقام بالأمر فكان منه خلف خلفا. وقال وكان محمد بن إسحاق يقول في قوله تعالى إني جاعل في الأرض خليفة يقول ساكنا وعامرا يعمرها ويسكنها خلقا ليس منكم. قال ابن جرير وحدثنا أبو خالد حدثنا عثمان بن سعيد قال حدثنا بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك يعني ابن عباس رضي الله عنه أنه قال إن أول من ساكن الأرض الجن فأفسدوا فيها وسفكوا فيها الدماء وقتل بعضهم بعضا، قال فأتى الله إليهم إبليس فقتلهم إبليس ومن معه حتى ألحقهم بجزائر البحور وأطراف الجبال ثم خلق آدم فأسكنه إياها. فلذلك قال إني جاعل في الأرض خليفة. وقال سفيان الثوري عن عطاء بن السائب عن ابن سابط إني جاعل في الأرض خليفة، قال وأتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء فلا يعنون به بني آدم. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال الله للملائكة إني أريد أن أخلق في الأرض خلقا وأجعل فيها خليفة، فليس لله عز وجل خلق إلا الملائكة إلا الملائكة والأرض وليس فيها خلق، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها؟ وقد تقدم ما رواه السدي عن ابن عباس وابن مسعود وغيرهما من الصحابة أن الله أعلم الملائكة بما تفعله ذرية آدم، فقالت الملائكة ذلك. وتقدم آنفا ما رواه الضحاك عن ابن عباس أن الجن أفسدوا في الأرض قبل بني آدم، فقالت الملائكة ذلك فقاسوا هؤلاء بأولئك. وقال ابن ابي حاتم حدثنا ابي قال حدثنا علي بن محمد الطنافسي قال حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن بكير بن الاخنس عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما انه قال كان الجن بنو الجان في الارض قبل ان يخلق ادم بألفي سنه، فافسدوا في الارض وسفكوا الدماء، فبعث الله جندا من الملائكه فضربوهم حتى الحقوا بجزائر البحور، فقال الله للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ قال إني فضربوهم أعلم ما حتى لا تعلمون. ألحقوهم بجزائر البحور. فيها ميم ألحقوهم طيب في كان الجن بنو الجان في الأرض ولا بني؟ بدل منها بدل كان منها الجن يبقى بنو في الأرض الجان. الخبر. نعم. وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله تعالى إني جاعل في الأرض خليفة إلى قوله أعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. قال خلق الله الملائكة يوم الأربعاء وخلق الجن يوم الخميس وخلق آدم يوم الجمعة فكفر قوم من الجن فكانت الملائكة تهبط إليهم في الأرض فتقاتلهم ببغيهم فكانت الدماء بينهم. النص يصيب فتقاتلهم ببغيهم ولا فكانت الدماء بينهم؟ مش عارف انا كاتبها على هامش مش عارف ليه. وكان الفساد في الارض فمن ثم قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها كما افسدت الجن ويسفك الدماء كما سفكوا. قال ابن ابي حاتم وحدثنا حسن بن محمد بن صبعي قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا ابو بارك بن فضاله قال اخبرنا الحسن وقال قال الله للملائكه اني جاعل في قال الارض خليفه. فاعل، نعم شيخنا. قال لهم إني فاعل، فآمنوا بربهم فعلمهم علما وطوى عنهم علما لسه ما وصلتش. علمه ولم يعلموه، فقالوا بالعلم الذي علمهم أتجعل فيها. وانا كنت فين؟ قال ابن ابي حاتم إني لسه ما جاعل بدأت، في الأرض خليفة. ما أي بدأتش نعم، النص لسه، ما بدأتش الاثر اصلا. ما بدأتش دي؟ فمن ثم قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها كما افسدت الجن ويسفك الدماء كما سفكوا. قال ابن ابي حاتم نعم. وحدثنا حسن بن محمد بن صبعه قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا مبارك بن فضاله قال اخبرنا الحسن قال قال الله للملائكه اني جاعل في الارض خليفه. ده انا نزلت ساتر، ايوه عفوا ماشي. قال الله للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قال لهم إني فاعل. فآمنوا بربهم فعلمهم علما وطوى عنهم علما علمه ولم يعلموه فقالوا بالعلم الذي علمهم أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء قال إني أعلم ما لا تعلمون. قال الحسن إن الجن كانوا في الأرض يفسدون ويسفكون الدماء ولكن جعل الله في قلوبهم أن ذلك سيكون فقالوا بالقول الذي علمهم. وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله أتجعل فيها من يفسد فيها كان الله أعلمهم أنه إذا كان في الأرض خلق أفسدوا فيها وسفكوا الدماء. أنه كان في الأرض خلق، يعني أنه أخبرهم سيكون عما كان في السابق. يعني ده الكلام دلوقتي عما سيأتي عن آدم لا، وذريته. كان الله أعلمهم أنه كان في الأرض خلق أفسدوا فيها وسفكوا الدماء، فذلك حين قالوا أتجعل فيه، يعني لما علموا أنه كان هناك خلق أفسدوا، فقالوا أتجعل فيها من يفسد كما أفسد هؤلاء. هذا المعنى. يعني في المستقبل يعني. طيب كان الله أعلمهم أنه كان في الأرض خلق أفسدوا فيها وسفكوا الدماء فذلك حين قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا هشام الرازي قال حدثنا ابن مبارك عن معروف يعني ابن خربوذ المكي أو ابن خربوذ المكي عمن سمع أبا جعفر محمد بن علي يقول السجل ملك وكان هاروت وماروت من أعوانه وكان له في كل يوم 3 لمحات في أم الكتاب فنظر نظرة لم تكن له فأبصر فيها خلق آدم وما كان فيه من الأمور فأسر ذلك إلى هاروت وماروت وكان من أعوانه. فلما قال تعالى إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء قال ذلك استطالة على الملائكة. وهذا أثر غريب وبتقدير صحته إلى أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين الباقر فهو نقله عن أهل الكتاب وفيه نكارة توجب رده والله أعلم. ومقتضاه أن الذين قالوا إن الذين قالوا ومقتضاه أن الذين قالوا ذلك إنما كانوا 2 فقط وهو خلاف السياق. وأغرب منه ما رواه أبي حاتم أيضا حيث قال حدثنا أبي قال حدثنا هشام بن أبي عبيد الله قال ما حدثنا بعد عبد الله، عبد الدستوائي قال حدثنا عبد الله بن يحيى. طيب واغرب منه ما رواه ابن ابي حاتم ايضا حيث قال حدثنا ابي قال حدثنا هشام بن ابي عبد الله قال حدثنا عبد الله بن يحيى بن ابي كثير. الظاهر هذا في خطأ قال أصلا. سمعت أبي، صح كده؟ هشام أبو حاتم لا يروي عن هشام مباشرة، ولا إيه؟ لا يروي. طيب، قال حدثنا عبد الله بن يحيى بن أبي كثير قال سمعت لا أبي أنا يقول. أظن هشام بن أبي عبد الله قال حدثنا يحيى بن أبي كثير، إنه يروي عن أبو يحيى بن أبي كثير يقول حدثنا، سمعت أبي؟ هو هشام يروي عن عبد الله بن يحيى. طيب ماشي ماشي، هذا ده لو الظاهر. هو الاستواء يعني. قال سمعت أبي يقول إن الملائكة الذين قالوا أتجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك كانوا 10,000، فخرجت نار من عند الله فأحرقتهم، وهذا أيضا إسرائيلي منكر كالذي قبله والله أعلم. قال ابن جريج إنما تكلموا بما علمه الله أنه كائن من خلق آدم، فقالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، قال ابن جرير وقال بعضهم إنما قالت الملائكة، وقالت أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، لأن الله أذن لهم في السؤال عن ذلك بعدما أخبرهم أن ذلك كائن من بني آدم. فسألته الملائكة فقالت على التعجب منها، وكيف يعصونك يا ربي وأنت خالقهم؟ فأجابهم ربهم إني أعلم ما لا تعلمون، يعني أن ذلك كائن منهم وإن لم تعلموه أنتم، ومن بعض ما ترونه لي طائعة. قال وقال بعضهم ذلك من الملائكة على وجه الاسترشاد عما لم يعلموا من ذلك، فكأنهم قالوا يا ربنا خبرنا، مسألة استخبار منهم لا على وجه الإنكار. واختاره ابن جرير. وقال سعيد عن قتادة في قوله تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قال استشار الملائكة في خلق آدم فقالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، وقد علمت الملائكة أنه لا شيء أكره عند الله من سفك الدماء والفساد في الأرض، ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. فكان في علم الله أنه سيكون من ذلك الخليفة أنبياء ورسل وقوم صالحون وساكن الجنة. قال وذكر لنا عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقول إن الله لما أخذ في خلق آدم عليه السلام قالت الملائكة ما الله خالق خلقا أكرم عليه منا ولا أعلم منا، فابتلوا بخلق آدم وكل خلق مبتلى كما ابتليت السماوات والأرض بالطاعة، فقال الله تعالى أتيها طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين. وقوله تعالى ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أنه قال التسبيح التسبيح والتقديس الصلاة، هكذا التسبيح التسبيح. نعم. وقال السدي عن أبي مالك عن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال يقولون نصلي لك، وقال مجاهد ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال نعظمك ونكبرك، وقال الضحاك التقديس التطهير، وقال محمد بن إسحاق ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال لا نعصي ولا نأتي شيئا تكرهه، وقال ابن جرير التقديس والتعظيم والتطهير، ومنه قولهم سبوح قدوس يعني بقولهم سبوح تنزيه له وبقولهم قدوس طهارة وتعظيم له، وكذلك قيل للأرض أرض مقدسة يعني بذلك المطهرة. فمعنى قول الملائكة إذن ونحن نسبح بحمدك ننزهك ونبرئك مما يضيف إليك أهل الشرك بك، ونقدس لك ننسبك إلى ما أمر بصفاتك من الطهارة من ابن أبي الأدناس حاتم، وما الإسناد السابق، ابن أبي حاتم قال حدثنا أبي قال حدثنا هشام ابن عبيد الله هو الرازي. قال حدثنا عبد الله بن ابي كثير عبد الله بن يحيى بن أبي كثير عن بن يحيى أبيه، اصلا، يبقى الفرق وبيروي البخاري حدثنا روى من طريقه عن أبيه نعم، يبقى هشام ابن عبيد عن الله، ابن هشام ابن عبيد عبيد الله الله بدون ابي، الرازي. يعني نشيل ابي بس. قال حدثنا عبد الله بن يحيى بن أبي كثير قال سمعت أبي يقول. نعم احسن الله اليكم شيخنا. ونقدس لك قال نعم ننسبك إلى ما هو من صفاتك من الطهارة من الأدناس وما أضاف إليك أهل الكفر بك. وفي صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي الكلام أفضل قال ما اصطفى الله لملائكته سبحان الله وبحمده. وروى البيهقي عن عبد الرحمن بن قرط أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به سمع تسبيحا في السماوات العلى، سبحان العلي الأعلى سبحانه وتعالى. قال إني أعلم ما لا تعلم. طيب قال إني أعلم ما لا تعلمون. قال قتادة: فكان في علم الله أنه سيكون في تلك الخلي من في تلك الخليقة ولا من تلك الخليفة؟ تقدم بقليل في من علم الله أنه سيكون في تلك الخليفة أنبياء ورسل وقوم صالحون، في وسيكون تلك في الخليفة. الخليقة. أنا عندي قاف. الخليقة، نعم، القاف. أحسن الله إليكم. سأعدت من شوية. من ذلك الخليفة، أيوة من ذلك. قال سعيد عن قتادة في آخر الكلام: سيكون من ذلك الخليفة أنبياء ورسل. لكن هنا في تلك الخليقة ممكن تمشي الخليفة برضو على اعتبار والخليقة الجنس بني آدم الاثنين تمشي الاثنين. يمشي. أحسن الله إليك. أنبياء ورسل وقوم صالحون كلام قتادة أيضا: أنبياء ورسل وقوم صالحون ساكنوا الجنة. فسيأتي عن ابن مسعود وابن عباس وغير واحد من الصحابة والتابعين أقوال في حكمة قوله تعالى قال إني أعلم ما لا تعلمون. وقد استدل القرطبي وغيره بهذه الآية على وجوب نصب الخليفة ليفصل بين الناس فيما اختلفوا فيه ويقطع تنازعهم وينتصر لمظلومهم من ظالمهم ويقيم الحدود ويزجر عن تعاطي الفواحش إلى غير ذلك من الأمور المهمة التي لا تمكن أو يمكن إقامتها إلا بالإمام، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. والإمامة تنال بالنص كما يقول طائفة من أهل السنة في أبي بكر، أو بالإيماء إليه كما يقول آخرون منهم، أو باستخلاف الخليفة آخر بعده كما فعل الصديق بعمر بن الخطاب، أو بتركه شورى في جماعة صالحين كذلك كما فعله عمر، أو باجتماع أهل الحل والعقد على مبايعته أو بمبايعة واحد منهم له فيجب التزامها عند الجمهور. وحكى على ذلك إمام الحرمين الإجماع والله أعلم. أو بقهر واحد الناس على طاعته فتجب لئلا يؤدي ذلك إلى الشقاق والاختلاف، قد نص عليه الشافعي. وهل يجب الإشهاد على عقد الإمامة؟ فيه خلاف، فمنهم من قال لا يشترط، وقيل بلى ويكفي شاهدان، وقال الجبائي يجب أربعة وعاقد ومعقود له، كما ترك عمر رضي الله عنه الأمر شورى بين ستة فوقع الأمر على عاقد وهو عبد الرحمن بن عوف، ومعقود له وهو عثمان، واستنبط وجوب الأربعة الشهود من الأربعة الباقين، وفي هذا نظر والله أعلم. ويجب أن يكون ذكرا حرا بالغا عاقلا مسلما عدلا مجتهدا بصيرا سليم الأعضاء خبيرا بالحروب والآراء قرشيا على الصحيح، ولا يشترط الهاشمي ولا يشترط الهاشمي ولا المعصوم من الخطأ خلافا للغلاة الروافض. ولو فاسق الإمام هل ينعزل أم لا؟ فيه خلاف، والصحيح أنه لا ينعزل لقوله عليه الصلاة والسلام: إلا أن تروا كفرا بواحا لو عندكم فسق فيه من الله الإمام، برهان. فيه برهان ولو فسق الإمام هل ينعزل أم لا؟ فيه خلاف، والصحيح أنه لا ينعزل لقوله عليه الصلاة والسلام: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. وهل له أن يعزل نفسه؟ فيه خلاف، وقد عزل الحسن بن علي رضي الله عنه نفسه وسلم الأمر إلى معاوية، لكن هذا لعذر وقد مدح على هذه ذلك. مسائل فأما من رسول المسائل اللي بيبدعوا فيها ويخرجوا فيها من أهل السنة. فأما نصب إمامين في يعني الأرض الإمام أو أكثر، من السلف، يعني من السلف من رأى أن الإمام ينعزل بالفسق وهو خلاف الصحيح، لكن في من قال يعزل نفسه، من السلف من قال لا، ومنهم من قال نعم، كما عزل الحسن نفسه. واللي يعني ينعزل مش ده حد قاطع، يعني التاني يبقى مبتدع ولا مخطئ، خلاف الصواب خلاف الصحيح. نعم. أحسن الله إليك. ونحن لا نقول به، صحيح، أحسن الله إليك. لا نقول بخلع الإمام بالفسق، لكن الشاهد من الكلام أن هناك من قال من السلف يخلع الإمام بالفسق، لكنه قول مرجوح أو ضعيف، طبعا حتى على والصحيح القول ده سيدنا، نعم. ان حتى على القول ده هيخلعوا اهل الحل والعقد، مش هوجاء الناس وغوغائهم. لا طبعا، مش الفوضى، اي صحيح. الرؤوس أهل الحل والعقد. اذا رأى ان هو لا يصلح يشيلوه ويحطوا واحد تاني بس أي نعم، بدون فتنة. هذا قول من قال من السلف، لكن الصحيح أنه لا يخلع أيضا، أحسن ينصح الله. ويصبر عليه ويسمح له ويطاع في الطاعة. أحسن الله إليك، نعم، جزاك الله خير. سفه الجنون خلاص. قال: نعم، فأما نصب إمامين في الأرض، سفه الجنون ده هو لا يلي نفسه أصلا، محتاج حد أي يوالي نعم، عليه. نعم، أحسن الله. ليس له ولاية على نفسي أصلا. نعم، أحسن الله إليكم. قال: فأما نصب إمامين في الأرض أو أكثر فلا يجوز، لقوله عليه الصلاة والسلام: من جاءكم وأمركم جميع يريد أن يفرق بينكم فقتلوه كائنا من كان. وهذا قول الجمهور، وقد حكى الإجماع على ذلك غير واحد منهم إمام الحرمين، وقال تلك الرمية يجوز اثنان فأكثر، كما كان علي ومعاوية إمامين واجبي الطاعة. قالوا: وإذا جاز بعث نبيين في وقت واحد وأكثر جاز ذلك في الإمامة، لأن النبوة أعلى رتبة بلا خلاف. وحكى إمام الحرمين عن الأستاذ أبي إسحاق أنه جوز نصب إمامين. ولهذا يقول العلماء المعاصرون إن هؤلاء الولاة على الدول كل واحد له ولاية، يعني هذا ولي أمر المؤمنين في السعودية، وهذا ولي أمر المؤمنين في مصر، وهذا اليوم، وهكذا. كما كانت الخلافة في حياة الصحابة الاثنين. يعني يثبت له أحكام الخليفة الأعظم أي نعم، في في حدود بلده. مملكته أو أي نعم، دولته. نعم، أحسن الله نعم. إليك. وقد وإذا كلام ذكره صديق حسن خان في آخر كتاب الروض النذير، كلام في غاية الروعة. نعم، أحسن الله إليك. وحكى إمام الحرمين عن الأستاذ أبي إسحاق أنه جوز نصب إمامين فأكثر إذا تباعدت الأقطار واتسعت الأقاليم بينهما، وتردد إمام الحرمين في ذلك. قلت: وهذا يشبه حال الخلفاء بني العباس بالعراق، والفاطميين بمصر، والأمويين بالمغرب. ولنقرر هذا كله في موضع آخر من كتاب الأحكام إن شاء الله تعالى. ربنا كتاب يتمه على خير. الأحكام أو كتاب المقدمات أو شرح البخاري. الأحكام الكبير طبع منه 3 مجلدات فقط. ما أظنش كامل أصلا. الله المستعان. حد يقرأ سيدنا؟ الله كمل. نعم، اقرأ يا أبا عمر. بارك الله فيك. وعلم آدم الأسماء بسم كلها. الله عليك. وبه إليه قال: وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. ماشي، أشرب الباقي بتاع حضرتك. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم قال: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. قال: هذا مقام ذكر الله تعالى فيه شرف آدم على الملائكة بما اختصاه به من علم أسماء كل شيء دونهم، وهذا كان بعد صدهم له، وإنما قدم هذا الفضل على ذاك لمناسبة ما بين هذا المقام وعدم علمهم بحكمة خلق الخليقة حين سألوا عن ذلك، فأخبرهم الله تعالى بأنه يعلم ما لا يعلمون. ولهذا ذكر تعالى هذا المقام عقيب هذا ليبين لهم شرف آدم بما فضل به عليهم في العلم، فقال تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها. وقال السدي عمن حدثه عن ابن عباس: وعلم آدم الأسماء كلها، قال: عرض عليه أسماء ولده إنسانا والدواب، فقيل: هذا الحمار، هذا الجمل، هذا الفرس. وقال الضحاك عن ابن عباس: وعلم آدم الأسماء كلها، قال هي هذه الأسماء التي يتعارف بها الناس: إنسان ودابة وسماء وأرض وسهل وبحر وجمل وحمار وأشبه ذلك من الأمم وغيرها. وروى ابن أبي حاتم وابن جرير من حديث عاصم بن كليب عن سعد بن معبد عن ابن عباس: وعلم آدم الأسماء كلها، قال: علمه اسم الصحيفة الصحفة والقدر، قال: نعم، حتى الفسوة والفسية. وقال مجاهد: وعلم آدم الأسماء كلها، قال: علمه اسم كل دابة وكل طير وكل شيء. وكذلك روي عن سعيد بن جبير وقتادة وغيرهم من السلف أنه علمه أسماء كل شيء.

اسجدوا لآدم. قال فأبوا، فبعث الله عليهم نارا فأحرقتهم، ثم خلق هؤلاء. فقال اسجدوا لآدم، قالوا نعم. وكان إبليس من أولئك الذين أبوا أن يسجدوا لآدم، وهذا غريب ولا يكاد يصح إسناده، فإن فيه رجلا مبهما ومثله لا يحتج به، والله أعلم. وقال قتادة في قوله وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، فكانت الطاعة لله والسجدة السجدة أكرم الله آدم بها، صح؟ ما عنديش مين. أكرم الله آدم بها، والسجدة أكرم الله آدم بها أن أسجد له ملائكته. وقال في قوله تعالى فسجدوا الملائكة، فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. حسد عدو الله إبليس آدم عليه السلام على ما أعطاه الله من الكرامة، وقال أنا ناري وهذا بطني، وكان بدء الذنوب الكبر. استكبر عدو الله أن يسجد لآدم عليه السلام. وقال نبي حاتم حدثنا أبو سعد الأشج، قال حدثنا أبو سامة، قال حدثنا صالح بن حيان، قال حدثنا عبد الله بن بريدة قوله تعالى وكان من الكافرين من الذين أبوا فأحرقتهم النار. وقال أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية وكان من الكافرين يعني من العاصين. وقال السدي وكان من الكافرين الذين لم يخلقهم الله يومئذ يكونون بعد. وقال محمد بن كعب القرظي ابتدأ الله خلق إبليس على الكفر والضلالة وعمل بعمل الملائكة فصيره إلى ما أبدى عليه خلقه من الكفر، قال الله تعالى وكان من الكافرين. وقال بعض الناس كان هذا سجود تحية وسلام وإكرام، كما قال تعالى ورفع أبويه على العرش وقروا له سجدا، وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. وقد كان هذا مشروعا في الأمم الماضية ولكنه نسخ في ملتنا. قال معاذ قدمت الشام فرأيتهم يسجدون لأساقفتهم وعلمائهم، فأنت يا رسول الله حق أن يسجد. قال لو فقال لا، لو كنت أمرا بشرا أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها. رجحه الرازي. وقال بعضهم بل كانت الساجدة لله وآدم قبلة فيها، كما قال أقم الصلاة لدلوك الشمس. وفي هذا التنظير نظر، والأظهر أن القول الأول أولى، والسجدة لآدم إكراما وإعظاما واحتراما وسلاما، وهي طاعة لله، وهي طاعة لله عز وجل لأنها امتثال لأمر الله. وقد قواه الرازي في تفسيره وضعف ما عداه من القولين الآخرين، وهما كونه جعل قبلة إذ لا يظهر فيه شرف، والآخر أن المراد بالسجود الخضوع لا بالسجود الخضوع لا الانحناء ووضع الجبهة على الأرض، وهو ضعيف كما قال. قلت وقد ثبت في الصحيح لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة خردل من كبر. وقد كان في قلب إبليس من الكبر والكفر والعناد ما اقتضى طرده وإبعاده عن جناب الرحمة وحضرة القدسي. قال بعض المعربين وكان من الكافرين أي وصار من الكافرين بسبب امتناعه، كما قال فكان من المغرقين، قال فتكون من الظالمين، وقال الشعر بتيهاء قفر والمطي كأنها قطى الحزن قد كانت فراخا بيوضها، أي قد صارت. وقال ابن فورك تقدير أي قد صارت وقال ابن فورك تقديره وقد كان في علم أي البيض تقديره وقد كان في علم الله من الكافرين. ورجح القرطبي وذكرها، فقال قد فقال قال علماؤنا من أظهر الله على يديه ممن ليس بنبي كرامات وخوارق للعادات، فليس ذلك دالا على ولايته خلافا لبعض الصوفية والرافضة في هذا لفظه. ثم استدل على ما قال بأن لا نقطع بهذا الذي جرى الخارق على يديه أنه يوافق الله بالإيمان، وهو لا يقطع لنفسه بذلك، يعني هو الولي الذي يقطع له بذلك في نفس الأمر. قلت وقد استدل بعضهم على أن الخارق قد يكون على يدي غير الولي، بل قد يكون على يد الفاجر والكافر أيضا، بما ثبت عن ابن صياد أنه قال هو الدخ حين خبأ له رسول الله صلى الله عليه وسلم فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، وبما كان يروى عنه أنه كان يملأ الطريق إذا غضب حتى ضربه عبد الله بن عمر، وبما ثبتت به الأحاديث عن الدجال بما يكون على يديه من الخوارق الكثيرة من أنه يأمر السماء أن تمطر فتمطر والأرض أن تنبت فتنبت، وكانت له كنوز الأرض مثل اليعاسيب، وأنه يقتل ذلك الشاب ثم يحييه إلى غير ذلك من الأمور المهولة. وقد قال يونس بن عبد الأعلى الصدفي: قلت للشافعي: كان الليث بن سعد يقول: إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء ويطير في الهواء فلا تغتروا به حتى تعرضوا أمره على الكتاب والسنة. فقال الشافعي: قصر الليث رحمه الله، بل إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء ويطير في الهواء فلا تغتروا به حتى تعرضوا أمره على الكتاب والسنة. وقد حكى فخر الدين وغيره قولين للعلماء: هل المأمور بالسجود لآدم خاص بملائكة الأرض أو عام بملائكة السماء والأرض؟ وقد رجح كل من القولين طائفة، وظاهر الآية الكريمة العموم: فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس. فهذه أربعة أوجه مقوية للعموم، والله أعلم. وقلنا: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه. وقلنا: اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. يقول الله تعالى إخبارا عما أكرم به آدم بعد أن أمر الملائكة بالسجود له: فسجدوا إلا إبليس أنه أباحه الجنة يسكن منها حيث يشاء ويأكل منها ما شاء رغدا، أي هنيئا واسعا طيبا. وروى الحافظ أبو بكر بن مردويه من حديث محمد بن عيسى الدامغاني قال: حدثنا سلمة بن الفضل عن ميكائيل عن ليث عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر أنه قال: قلت يا رسول الله أرأيت آدم نبيا كان؟ قال: نعم نبيا رسولا كلمه الله قبلا. فقال: اسكن أنت وزوجك الجنة. وقد اختلف في الجنة التي أسكنها آدم، فهي في السماء أم في الأرض؟ والأكثرون على الأول. وحكى القرطبي عن المعتزلة والقدرية القول بأنها في الأرض، وسيأتي تقرير ذلك في سورة الأعراف إن شاء الله تعالى. وسياق الآية يقتضي أن حواء خلقت قبل دخول آدم الجنة، وقد صرح بذلك محمد بن إسحاق حيث قال: لما فرغ الله من معاتبة إبليس أقبل على آدم وقد علمه الأسماء كلها، فقال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم، إلى قوله: إنك أنت العليم الحكيم. قال: ثم ألقيت السنة على آدم فيما بلغنا عن أهل الكتاب من أهل التوراة وغيره. ثم ألقيت السنة على آدم فيما بلغنا عن أهل الكتاب من أهل التوراة وغيرهم من أهل العلم عن ابن عباس وغيره، ثم أخذ ضلعا من أضلاعه من شقه الأيسر ولاء ما كانه لحما، وآدم نائم لم يهب من نومه حتى خلق الله من ضلعه تلك زوج من ضلعه تلك زوجته حواء، فسواها امرأة ليسكن إليها. فلما كشف عنه السنة وهب من نومه رآها إلى جنبه فقال: فيما يزعمون والله أعلم، لحمي ودمي وروحي. إن شاء الله. أيوه. فسكن إليها فلما زوج الله وجعل له سكنا من نفسه قال له قبلا: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. ويقال إن خلق حواء كان بعد دخوله الجنة، كما قال السدي في تفسيره: ذكره عن أبي مالك وعن أبي صالح وعن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة: أخرج إبليس من الجنة وسكن آدم الجنة فكان يمشي فيها وحشا ليس له زوج يسكن إليه، فنام نومة فاستيقظ وعند رأسه امرأة قاعدة خلقها الله من ضلعه، فسألها: ما أنت؟ قالت امرأة. قال: ولما خلقت؟ قالت: لتسكن إلي. قالت له الملائكة ينظرون ما بلغ من علمه: ما اسمها يا آدم؟ قال: حواء. قالوا: ولم سميت حواء؟ قال: إنها خلقت من شيء حي. قال الله: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما. وأما قوله: ولا تقرب هذه الشجرة، فهو اختبار من الله تعالى وامتحان لآدم، فقد اختلف في هذه الشجرة ما هي. فقال السدي عمن حدث عن ابن عباس: الشجرة التي نهي عنها آدم عليه السلام وهي الكرم. وكذا قال سعيد بن جبير والسدي والشعبي وجعدة بن هبيرة ومحمد بن قيس. وقال السدي أيضا في خبر ذكره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة: ولا تقرب هذه الشجرة هي الكرم، وتزعم اليهود أنها الحنطة. وقال ابن جرير وابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن إسماعيل بن سمرة الأحمسي قال حدثنا أبو يحيى الحماني قال حدثنا النضر أبو عمر الخراز عن الكريمة عن ابن عباس قال: الشجرة التي نهي خزاز عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال: الشجرة التي نهي عنها آدم عليه السلام وهي السنبلة. وقال عبد الرزاق: أنبأنا ابن عيينة وابن المبارك عن الحسن بن عمارة عن المنهال بن عامر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال: هي السنبلة. وقال محمد بن إسحاق عن رجل من أهل العلم عن حجاج عن مجاهد عن ابن عباس قال: هي البر. وقال ابن جرير: حدثني المثنى بن ابراهيم قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا القاسم قال حدثني رجل من بني تميم ان ابن عباس كتب الى ابي الجلد يساله عن الشجره التي اكل منها ادم والشجره التي تاب عندها ادم، فكتب اليه ابو الجلد: سالتني عن الشجره التي نهي عنها ادم عليه السلام وهي السنبله، وسالتني عن الشجره التي تاب عندها ادم وهي الزيتونه. وكذلك فسر الحسن البصري وابن منبه وعطية العوفي وابو مالك المحارب وابن ديثار وعبد الرحمن بن ابي ليلى. وقال محمد بن اسحاق عن بعض اهل اليماني عن وهب بن منبه انه كان يقول: هي البر، ولكن الحبة منها في الجنة ككلى البقر، اليان من الزبد واحلى من العسل. وقال سفيان الثوري عن حصين، الحصين اما كان ابو القصين الحصين عن ابي مالك: ولا حصين تقربها عن حصي عن حصي عن ابي مالك: ولا تقرب هذه الشجره، قال الحنطه. وقال ابن جري وقال ابن جرير عن مجاهد: لا تقرب هذه الشجره، قال تينه. وبه قال قتاده وابن جرير. وقال ابو جعفر الرازي عن الربيع بن انس عن ابي العاليه: كانت الشجره من اكل منها احدث ولا ينبغي ان يكون في الجنه حدث. وقال عبد الرزاق: حدثنا عمر بن عبد الرحمن بن مهر قال: سمعت وهب بن منبه يقول: لما اسكن الله ادم وزوجته الجنه ونهاه عن اكل الشجره، وكانت شجره غصونها متشعب بعضها من بعض، وكان كان لها ثمر تأكل الملائكة لخلدهم، وهي الثمرة التي نهى الله عنها آدم وزوجته. فهذه أقوال ستة في تفسير هذه الشجرة. قال الإمام العلامة أبو جعفر بن جرير رحمه الله: والصواب في ذلك أن يقال إن الله جل ثناؤه نهى آدم وزوجته عن أكل شجرة بعينها من أشجار الجنة دون سائر أشجارها، فأكلا منها ولا علم عندنا بأي شجرة كانت على التعيين، لأن الله لم يضع لعباده دليلا على ذلك في القرآن ولا من السنة الصحيحة. وقد قيل: شجرة البر، وقيل: كانت شجرة العنب، وقيل: كانت شجرة التين، وجائز أن تكون واحدة منها، وذلك علم إذا علم ينفع العالم به علمه، وإن جاهله جاهل لم يضره جهله به، والله أعلم. وكذلك رجح الإمام فخر الدين الرازي في تفسيره وغيره وهو الصواب. وقوله تعالى: فأزلهما الشيطان عنها، يصح أن يكون الضمير في قوله عنها عائد إلى الجنة، فيكون معنى الكلام كما قال حمزة وعاصم بن بهدلة وهو ابن أبي النجود: فأزلهما أي فنجاهما. ويصح أن يكون عائدا على أقرب المذكورين وهو الشجرة، فيكون معنى الكلام كما قال الحسن وقتادة: فأزلهما أي من قبيل الزلل. فعلى هذا يكون تقدير الكلام: فأزلهما الشيطان عنها أي بسببها، كما قال تعالى: يؤفاك عنه من أفك، أي يصرف بسببه من هو مأفوك. ولهذا قال تعالى: فأخرجهما مما كان فيه، أي من اللباس والمنزل الرحب والرزق الهنيء والراحة. وقلنا: اهبطوا بعضكم لبعض عدو، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، أي قرار وأرزاق وآجال إلى حين، أي إلى وقت مؤقت ومقدار معين، ثم تقوم القيامة. وقد ذكر المفسرون من السلف كالسدي بأسانيده وأبي العالية وهب بن منبه وغيرهم ها هنا أخبارا إسرائيلية عن قصة الحية وإبليس، وكيف جرى من دخول إبليس إلى الجنة ووسواسته، وسنبسط ذلك إن شاء الله في سورة الأعراف، فهناك القصة أبسط منها هنا، والله الموفق. وقد قال ابن ابي حاتم: ها هنا حدثنا علي بن الحسن بن اشكال قال حدثنا علي بن عاصم عن سعد بن ابي عروبه عن قتاده عن الحسني عن ابي بن كعب انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله خلق ادم رجلا طوالا كثير شعر الراس كانه نخله سحوق، فلما ذاق الشجره سقط عنه لباسه، فاول ما بدا منه عورته، فلما نظر إلى عورته جعل يشتد في الجنة، فأخذت شعره شجرة فنازعها، فناداه الرحمن: يا آدم يا آدم مني تفر. فلما سمع كلام الرحمن قال: يا ربي لا، ولكن استحياء. قال: وحدثني جعفر بن أحمد بن الحكم القومشي سنة 54 و200 قال: حدثنا سليم بن مسعود بن عمار قال: حدثنا علي بن عاصم عن سعيد بن قتادة عن سعيد عن قتادة عن أبي بن كعب أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما ذا فاق آدم من الشجرة فر هاربا، فتعلقت شجرة بشعره، فنودي يا آدم أفرارا مني؟ قال بل حياء منك. قال يا آدم اخرج من جواري، فبعزتي لا يساكنني فيها من عصاني. ولو خلقت مثلك ملء الأرض خلقا ثم عصوني لأسكنتهم دار العاصين. هذا حديث غريب فيه انقطاع بل إعضال بين قتادة وأبي بن كعب رضي الله عنه. وقال الحاكم حدثنا أبو بكر بن بالوية محمد بن احمد بن النضري عن معاويه بن عمرو عن زيدة عن عمار بن معاويه البجلي عن سعد بن جبير عن ابن عباس انه قال: ما اسكن ادم الجنه الا ما بين صلاه العصر الى غروب الشمس. ثم قال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. وقال عبد بن حميد في تفسيره: حدثنا روح عن هشام عن الحسن انه قال: لبث ادم في الجنه ساعه من نهار، تلك الساعه 300 سنه من ايام الدنيا. وقال ابو جعفر الرازي عن الربيع بن انس قال: خرج آدم من الجنة للساعة 9 أو 10، فأخرج آدم معه غصن من شجر الجنة على رأسه تاج من شجر الجنة والإكليل من ورق الجنة. وقال السدي: قال الله تعالى: اهبطوا منها جميعا. فهبطوا، فنزل آدم بالهند، ونزل معه الحجر الأسود وقبضات من ورق الجنة، فبثه بالهند فنبت شجرة الطيب. فنبتت شجرة الطيب، فإنما أصل ما يجاء به من الهند من الطيب من قبضة الورق التي هبط بها آدم، إنما قضاها آدم وأسف من الجنة حين أخرج منها على الجنة حين أخرج منها. وقال عمران بن عيينة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال: أهبط آدم من الجنة بدخا أرض الهند. وقال ابن أبي حاتم: بدحنا بلحنا أرض الهند. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا جرير عن عطاء عن سعيد عن ابن عباس أنه قال: أهبط آدم عليه السلام إلى أرض يقال لها دحنا بين مكة والطائف. وعن الحسن البصري أنه قال: أهبط آدم بالهند وحواء بجدة وإبليس بدستميسان من البصرة على أميال، وأهبطت الحية بأصبهان. رواه ابن أبي حاتم. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن عمار بن الحارث قال: حدثنا محمد بن سعيد بن سابق قال: حدثنا عمرو بن أبي قيس عن ابن عدي عن ابن عمر أنه قال: أهبط آدم بالصفا وحواء بالمروة. وقال رجاء بن سلمة: أهبط آدم عليه السلام أهبط آدم عليه السلام يده على ركبتيه مطأطئا رأسه، وأهبط إبليس مشبكا بين أصابعه رافعا رأسه إلى السماء. وقال عبد الرزاق: قال معمر أخبرني عوف عن قساة زهير عن أبي موسى أنه قال: إن الله حين هبط آدم من الجنة إلى الأرض علمه صنعة كل شيء وزوده من ثمار الجنة، فثماركم هذه من ثمار الجنة، غير أن هذه تتغير وتلك لا تتغير. وقال الزهري عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قالوا يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها. رواه مسلم والنسائي. قال فخر الدين: اعلم أن في هذه الآية تهديدا عظيما عن كل المعاصي من وجوه. الأول أن من تصور ما جرى على آدم بسبب إقدامه على هذه الزلة الصغيرة كان على أجل شديد من المعاصي. قال الشاعر: يا ناظرا يرنو بعيني راقد ومشاهدا للأمر غير مشاهدي، تصل الذنوب إلى الذنوب وترتدي درج الجنان ونيل فوز العابد. أنسيت ربك حين أخرج آدم منها إلى الدنيا بذنب واحد؟ قال فخر الدين عن فتح الموصلي أنه قال: كنا قوما من أهل الجنة فسبانا إبليس إلى الدنيا، فليس لنا إلا الهم والحزن حتى نرد إلى الدار التي أخرجنا منها. فإن قيل: فإذا كانت جنة آدم التي أسكنها في السماء كما يقوله الجمهور من العلماء، فكيف يمكن إبليس من الدخول الجنة وقد طرد منه ذلك طردا قدريا، والقدري لا يخالف ولا يمانع؟ فالجواب أن هذا بعينه استدل به من يقول: إن الجنة التي كان فيها آدم في الأرض لا في السماء، وقد بسطنا هذا في أول كتاب البداية في أول كتابنا البداية والنهاية. وأجاب الجمهور بأجوبة: أحدها أنه منع من دخول الجنة مكرما، فأما على وجه الرادع والإهانة فلا يمتنع، ولهذا قال بعضهم كما جاء في التوراة أنه دخل في فم الحياة إلى الجنة. وقد قال بعضهم: يحتمل أنه وسوس لهما وهو خارج باب الجنة. وقال بعضهم: يحتمل أنه وسوس لهما وهو في الأرض وهما في السماء. ذكرها الزمخشري وغيره. وقد أورد القرطبي هاهنا أحاديث في الحيات وقتلهن وبيان حكم ذلك، فأجاد وأفاد. حسبكم، بارك الله فيك.